اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله علانيته وسره أهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. صدق الله الذي لا إله إلا هو المتفرد بالجلال بكمال الجمال محبة وتعظيما المتفرد بتصريف الأمور والأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بمجده وعظمته الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. صدق الله ربنا ونحن على ما قال ربنا وخالقنا من الشاهدين ولكتابه من التالين المؤمنين. اللهم لك الحمد على صيام رمضان وقيامه. اللهم لك الحمد أن وفقتنا لصيام رمضان وقيامه وتلاوة كتابك الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم اجعلنا له من التالين المتدبرين. اللهم اجعلنا له من التالين المتدبرين ولأوامره من الممتثلين ولنواهيه من المبتعدين يا حي يا قيوم. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا يا حي يا قيوم. اللهم اجعل كتابنا هذا شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده. اللهم اجعلنا ممن يسوقه القرآن إلى رضوانك والجنة. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعل كتابنا هذا أنيسا لنا في قبورنا. اللهم اجعل قراءتنا وتدبرنا شاهدا لنا لا علينا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ها نحن قد حضرنا ختم كتابك نرجو رحمتك وغفرانك فلا تردنا خائبين ولا عن بابك مطرودين ولا من رحمتك آيسين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم من أرادنا بسوء فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ شبابنا من الأهواء والفتن. اللهم إنا نشكو إليك من يكيد لهم ويخطط لهم. اللهم احفظهم بالإسلام. اللهم احفظهم بالإسلام. اللهم احفظهم وأكرمهم بالإسلام. اللهم زدهم ثباتا وعلما ويقينا. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان واجعلهم من الراشدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تفرح لهم حاسدا. اللهم لا تفرح لهم عدوا. اللهم لا تفرح لهم حاسدا. اللهم لا تفرح لهم عدوا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ بلادنا من المنكرات والآثام والبدع يا حي يا قيوم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى وخذ بناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته. اللهم أصلح له بطانته. اللهم أصلح له بطانته يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم فك أسر المأسورين. اللهم اربط على قلوبهم. اللهم ارحم ضعفهم. اللهم احفظ دينهم وأبدانهم وعقولهم يا حي يا قيوم. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وضعفهم. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وضعفهم. اللهم قل الناصر إلا منك يا ناصر. اللهم قل الناصر إلا منك يا ناصر. أنت حسبنا وحسبهم. عليك اعتمادنا وتوكلنا. اللهم فرج عنهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بمن ظلمهم يا حي يا قيوم. نشكو إليك ضعفهم وقلة حيلتهم وهوانهم على الناس. اللهم ارحم شيبهم. اللهم ارحم شيبهم. اللهم ارحم شبابهم. اللهم عليك بمن ظلمهم فإنه لا يعجزك. اللهم هتك واستارهم. اللهم هتك وأراضهم. اللهم أذلوهم فعليك بهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم زدهم علما وإيمانا وثباتا ويقينا. اللهم سدد رميهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم وفقهم لما تحب وترضى. اللهم عليك بعدوهم فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل بهم غضبك ورجزك ومقتك وعذابك إله الحق. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرج المسلمين سالمين غانمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا سامع كل نجوى يا كاشف كل بلوى. اللهم إليك نرفع حاجاتنا وشكوانا. اللهم إنا نشكو إليك قسوة في قلوبنا اللهم إنا نشكو إليك قسوة في قلوبنا اللهم إنا نسألك توبة ترضيك عنا اللهم إنا نسألك توبة ترضيك عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا من لا يعجزه شيء يا من لا يرد أمره شيء يا من لا من يعلم كل شيء سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا ودعاءنا وصالح أعمالنا اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك يا حي يا قيوم اللهم إن شهرنا قد تصرمت أيامه ولياليه اللهم من كان منا محسنا فزده إحسانا ومن كان منا مسيئا فرده إليك ردا جميلا اللهم تب علينا حتى ترضى عنا اللهم تب علينا حتى ترضى عنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام سبحانك ما أعظمك وما أجلك وما أعز سلطانك أنت الذي أعطيتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا ومن كل ما سألناك ربنا أعطيتنا فلك الحمد كثيرا كما تعطي كثيرا ولك الشكر كثيرا كما تجزل بالفضل كثيرا سبحانك يا ذا الأسماء الحسنى والصفات الكاملة لا إله إلا أنت ولا رب سواك اللهم حرم وجوهنا ووجوه آبائنا وأمهاتنا عن النار اللهم إنا نسألك أن تعتق رقابنا من النار اللهم إن أجسادنا على النار لا تقوى أنت أرحم الراحمين أنت البر الرحيم أنت أكرم الأكرمين وأجود الأجودين اللهم إنا نسألك في هذه الساعة المباركة أن ترحمنا أجمعين اللهم أنزل رحمتك علينا اللهم يا رحيم ارحمنا يا كريم أكرمنا يا جواد جد علينا يا حي يا قيوم اللهم أعطنا ولا تحرمنا وزدنا ولا تنقصنا وآذرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا يا ذا الجلال والإكرام اللهم أطعناك فشكرتنا وعصيناك فحلمت علينا وتبنا إليك فقبلت توبتنا سبحانك لا إله إلا أنت لك الحمد على ما أعطيتنا اللهم إنا نسألك أن تستعملنا فيما بقي من أعمارنا على طاعتك اللهم اغفر لنا ما أسلفنا وما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزنازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا وعن سائر بلاد المسلمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر اللهم احفظهم بحفظك اللهم اكلأهم برعايتك اللهم اربط على قلوبهم اللهم وفق الحكام يا ذا الجلال والإكرام لمؤازرتهم ومناصرتهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم عليك بمن أرادنا بسوء اللهم عليك بالعلمانيين والمنافقين يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنهم أفسدوا في الأرض أيما إفساد اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا اللهم احفظ علينا ديننا وأمننا نعوذ بك اللهم من الحروب والفتن والخزايا نعوذ بك اللهم من الحروب والفتن والخزايا يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك أن تقبل توبتنا وأن تمسح حوبتنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم من كان منهم اللهم من كان منهم مسرورا فزده كرامة وسرورا ومن كان منهم محزونا فأبدل حزنه سرورا يا حي يا قيوم اللهم ارحمنا برحمتك إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم تداركنا هنالك بالرحمات الواسعة والأنوار الساطعة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونسألك الدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ونسألك اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ربنا اغفر لهم وارحمهم كما ربيانا صغارا اللهم وفق علماءنا للحق وقول الحق اللهم وفق علماءنا للحق وقول الحق اللهم وفق علماءنا للحق وقول الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظهم بحفظك اللهم احفظهم بحفظك اللهم أيدهم بتأييدك نعوذ بك اللهم أن يتسود علينا جهالنا اللهم إنا نعوذ بك أن يتسود بنا جهالنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام رب